ألا يا هبو ببها دخيلش من الذعذاع على قلب ندنا ما تسوقينه يزمه أبا سج في نهران واسلى مع المطلاع وعية هجوسي لا تبدد لي الغمة هجوس نتاج ازعاجها شنف الاسماع نحب المطر والرعد ما نلتفت يمه عيوني لها كم ليل ما زارها المهجاع أشتت سهرها يرجع القلب ويلمه لك الله يا جرح زبن في ذرى الأضلاع سوات الدخيل اللي زبن جيد الهمة وأنا والله أني يحمر اللون بك من لاع ولكن لك وجهي ولك صادق الذمة أداريك من شوف العرب واحتمي لو جاع عسى تنفرج والحظ يخجل على دمه تضيع الهقاوي في البشر والأمل ما ضاع تهاوى صخور الضلع ما طاحت القمة فلا تضيق يا صدري مدام الفجوج وساع ولا تحيد يا قلبي ولا تضيع اليمة ترى الناس ما ترحم على طيحة الفزاع ولا غرك أن الناس بالناس مهتمة ولا ينثني عزمك ولا تشتكي لو ضاع أذميت فالأشخاص في الوقت للذمة وخلك شرات الطير ليصقره فزاع مطليعه تنومس ولا يخطي مهمه ولا تصير مثل اللي كلامه بدون أسناع بلا همة ويغني الهمة ولا ينجرف طبعك ليشانة الأطباع أمانتك عم الخير والشر لتعمه مدام الرحاوي دايرة والرجال أنواع مصيرك تعرف اللي على أبوه واللمة وترى من خذ الخوة على مصلحة وطماع غرير كل الورد المعطر ولا شمه جميل النشامة ما يخبى على المذياع ومنه يطمه يا عسى موته يطمه لزوم على الخراف ما يجحد الزراع فلولاه ما حلى بحلو الرطب فمه حياتي خذت مد وانا اخذت منها صاع مثل من جنى خير الشهادة عقب همه عرفت الصبر في حزة ترهب الهزاع ولا للرجل فيها سوى لحمة ودمه أحشم الرفق واللي ألفه منه صوت وداع ألبيه وأتمه وورده للجمة فحي الله اللي عند ربعه طويل ذراع ولا عشت يا راس يهم البني عمه